لما يعرف الآن بحريق البشر، بحرق الآدميين، بالهولوكوست. فهذا الهولوكوست ليس بدعة نازية، إنما هو بالأحرى بدعة يهودية لها أصل فيما يعرف بالتوراة. رأينا ذلك واضحا جليا فيما باءوا بإثم نسبته كذبا وزورا إلى نبي الله الكريم داود عليه الصلاة وأفضل السلام، أنه أحرق أعداءه حرقا في التنانير، في تنور النار، وضعهم مررهم على التنانير حرقا. هذه إذن ليست بدعة نازية، على الناس جميعا أن يعلموا هذا وأن يشيعوه وأن يذيعوه. فاليهود والصهاينة يبدو أنهم مصممون وعازمون على أن يتقمصوا دائما شخصيات أعدائهم أولا وأخيرا. وسنرى في هذا اليوم شيئا غريبا، وقد يكون أغرب وأعجب، بلا شك هو أغرب وأعجب، عبادة الشياطين، عبادة الشيطان والعياذ بالله، إن لها أصولا يهودية في التوراة. هذه ليست بدعة من بدع العصر الحديث. صحيح أن عددا من الشباب اليهودي في القرن العشرين قد دعوا إلى هذه العبادة وأشعوها بين الناس وروجوها والعياذ بالله، ولها طقوس عبرية يهودية كثيرة. هذه العبادة عبادة الشياطين، ساتانيزم، ولكن هذه العبادة والعياذ بالله لها أصول توراتية، وتنسب إلى من؟ إلى أنبياء الله المكرمين، كانوا يعبدون الشيطان إلى جانب الله، يتقربون إلى الشياطين بجانب تقربهم إلى الله. غريب أن هذه المعلومات مع أنها موجودة في كل كتاب مقدس، كل إنسان يستطيع أن يفتح الآن الكتاب المقدس باللغة الإنجليزية، بالألمانية، بالعربية، أي ترجمة عربية، وأحسن هذه التراجم كما يقال الترجمة المسكونية TOB موجودة، طبعتها دار المشرق في بيروت، كلها تحكي نفس هذا الإفك المبين، تعلم بهذا الكفر والعياذ بالله الصريح. ولذا خطأ أن يقول بعض علمائنا إن اليهود أقرب إلينا من النصارى في باب التوحيد، هذا ليس صحيحا. الله قال إنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وأن المسيحيين أقرب إلينا منهم، هذا هو قول القرآن عموما. الكفر ملة واحدة، لكن هذا أقرب وهذا أبعد، فليس اليهود أقرب إلينا في باب التوحيد. توحيد ماذا؟ هؤلاء كفرة يقدسون الشياطين، يقدسون الأبالسة، وبحق وليس ببهتان. واجههم روح الله المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه الصلاة والتسليم، وقد ذكرت ذلك أيضا قبل أسبوعين حين قال لهم أنتم لستم أبناء أبيكم إبراهيم، أنتم أبناء إبليس وشهوات أبيكم تصنعون. نعم إنهم أبناء إبليس وعبدة إبليس والداعون إلى عبادة الشيطان والعياذ بالله. كيف؟ أين ذلك؟ أين برهان هذا القول؟ برهانه في سفر اللاويين، في سفر اللاويين، نعود إلى سفر اللاويين نجد أنه يحدثنا صراحة عن نبي الله هارون عليه الصلاة وأفضل السلام، شقيق موسى أو أخيه، اختلف قيل هو أخ وليس بشقيق، المهم أخ موسى الكليم عليهما الصلوات والتسليمات. وحتى لا أطول بذكر النص بأصله وفصه ونصه أذكر الفحوى فقط، يذكر سفر اللاويين أن هارون عليه السلام أخذ قربانين، تيسين أكرمكم الله، ذكر الماعز، أخذ تيسين قربانين، فذبح أحدهما وجعله قربانا لله تبارك وتعالى، وأطلق الآخر في البرية قربانا لعزازيل، باللغات الأجنبية أزازل، عزازيل أو عزازئيل يترجمها بعضهم، عزازئيل أو عزازيل. من هو عزازيل؟ عودوا إلى أي كتاب يتحدث عن مصطلحات الكتاب المقدس، إلى أي قاموس. عزازيل هو قوة الشر في الأرض، وتحديدا هو قائد كبير من قواد الملائكة، هكذا تقول معاجم الكتاب المقدس، قائد كبير من قواد الملائكة أهبط من السماء إلى الأرض. من هو يا إخواني؟ إبليس. اهبط منها فإنك رجيم، أن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قائد من قواد الملائكة، وقد كان طاووس الملائكة هذا إبليس لعنة الله تعالى عليه، وأهبط فعلا إلى الأرض، وهو قوة الشر التي تصارع قوة الخير الله والعياذ بالله. هذا مرفوض طبعا، هذا حتى في جميع صنوف الميثولوجيا أو الأساطير اليونانية بالذات وغير اليونانية، وفي الأساطير التوراتية، هي فعلا أساطير ليست كتابا مقدسا، هي أساطير. نصيب التقديس في هذا الكتاب ضئيل جدا جدا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا، نصيب القدس، نصيب الطهارة، نصيب الحق، نصيب ما هو على لسان أنبياء الله في هذا الكتاب ضئيل جد ضئيل. وأكثر ذلكم وسائر ذلكم هو أساطير ومخارف العبريين، مخارف بني إسرائيل. أطلقه لعزازيل أو عزازيئيل، وعزازيل هو الشيطان، هو إبليس، وذكر أحيانا باسمه مشاركا لله في حكمه وفي ملكه. هذا مرفوض كما قلت. في التصور الإسلامي، في الفلسفة الإسلامية، الشيطان ليس قوة بإزاء قوة الرحمن، أعوذ بالله والعياذ بالله. من هو هذا الشيطان؟ من هو هذا إبليس؟ إبليس يصرعه كثير من المؤمنين الصادقين، يتغلبون عليه ويرغمون أنفه، وليس كذلك؟ أيصارع الله؟ كلا. الله عز وجل هو القوة المتفردة في الوجود، لا يقف إزاءها أي قوة، حتى إبليس ليس قوة بإزاء محمد أبدا. إبليس قوة بإزاء الشيطان، والصراع بين الشيطان والإنسان، وساحة هذا الصراع هي النفس الإنسانية. أما ما تذكره الميثولوجيا أو الأساطير اليونانية والعبرية أن ساحة الصراع هي الكون، وأن المتصارعين هما والعياذ بالله اللهم غفرة، هما الله عز وجل وإبليس لعان الله عليه، فهذا من تخريفهم، فهم يهرفون بما لا يعرفون، ومن تجديفهم في حق الله، ومن كفرهم الواضح المستبين. إذن هارون عليه السلام وفق سفر اللاويين، وهو أحد أسفار موسى الخمسة، أحد أسفار موسى الخمسة، يقرب قربانا لعزازيل ويطلقه في البرية. لماذا؟ حتى يسعد عزازيل به. كيف؟ قلنا لابد من فك هذه الرمزية. الله تبارك وتعالى يستحب لعباده المؤمنين أن يصوموا عن لذائذ الدنيا ومشتهياتها ما استطاعوا، تطويعا لنفوسهم وامتلاكا لأزمتها، وامتلاكا لأزمتها، وتسييرا لها في الطريق المستقيم. ولذا ذبح هذا القربان. وفي شريعة العبرانيين لا ينال العبد المقرب ولا غيره من القربان المذبوح أو المحروق، فإن الرب يحب القرابين المحروقة، يحب رائحة الشواء. في التوراة تخرج هذه الرائحة وتدخل في خياشيمه، أستغفر الله العظيم، فينتعش الرب. ما هذا الرب المصطنع؟ ما هذا الرب القبيح كهؤلاء الذين صنعوه؟ إن الله لا يعلمه، ليس لله علم بهذا الرب المفترى. قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ إن الله لا يعلم هذه الآلهة ولا يقر بها ولم ينزل بها سلطانا سبحانه وتعالى، إنها أرباب مصطنعة كالأوثان والأصنام والآلهة، من بشر ومن حجر ومن شمس ومن قمر. ينتعش الرب حين يشتم رائحة الشواء، فالعبد لا ينال شيئا من القربان، لا ينال شيئا من القربان. فهذا معادل لماذا؟ معادل للإمساك، معادل للصيام، فهذا يسعد الرب ويدخل الفرحة على قلبه بتعابيرهم الوثنية. وأما عزازيل أو عزازيئيل، فما الذي يسعده ويدخل الفرحة على قلبه؟ أن تطلق الشهوات، أن يطلق العنان. لماذا؟ للشهوات، للملذات، للخطيئات. وهذا ما يرمز إليه إطلاق القربان في البرية، هذا ما يرمز إليه إطلاق القربان بغير ذبح في البرية. إنه رمز على ماذا؟ رمز على إرخاء العنان للشهوات والمحرمات والخطايا والخطيئات. فهذا الذي يسعد عزازيل، أنهم يتقربون إلى عزازيل. لكن من الذي يتقرب؟ ليس كاهنا من هؤلاء الكفرة الملاحدة بني إسرائيل، وإنما هارون عليه السلام، أعوذ بالله. وهذه ليست الأولى، فقد نسبت التوراة أيضا، وهذا موجود ومكتوب، نسبت إلى هارون أنه هو الذي صنع العجل الذهبي لبني إسرائيل وعكف عليه عابدا مع هؤلاء الوثنيين، وليس موسى السامري، وليس موسى السامري لعنة الله تعالى عليه، وإنما هارون الإسرائيلي أخو موسى هو الذي صنع العجل الذهبي وفتن قومه وأخوه في خطاب ربه سبحانه وتعالى. ولما عاد موسى، تقول التوراة، عاد موسى مغضبا أي غضبا وعتب على هارون، فماذا كان رد فعل هارون؟ احتال على موسى وخلع عنه ملابسه، جعله عاريا، وجعل بنو إسرائيل الوثنيون الكفرة يسخرون من موسى العاري بغير ملابس. هذا فعل أخ بأخيه، هذا فعل نبي بنبي ورسول برسول. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا كذب وإفك وافتراء على أنبياء الله. لم يتركوا أحدا إلا كذبوا عليه، حتى على الله. أوسعوا الله فرية وكذبا وبهتانا وكفرا والعياذ بالله، بنو إسرائيل هؤلاء. فهارون يصنع العجل الذهبي ويعبده، وهارون يقدم القرابين للشياطين، دعوة إلى عبادة الشياطين. نعم، وقد عبدوها. كيف؟ الكهنة، كبير الكهنة يقدم دائما قربانين في الشريعة العبرانية. القرابين أقسام، ومن هذه الأقسام قرابين الكفارة. قرابين الكفارة عموما تنقسم إلى قسمين: قسم يتزلف ويتقرب به إلى الرب، وقسم يتزلف به إلى عزازيل. بالمناصفة 50% لله 50% لإبليس، أكبر ديانة شركية، أكبر شرك. ثم يقول بعد ذلك بعض علمائنا أنهم موحدون وأقرب إلينا في باب التوحيد. ما هذا؟ هذا ناتج عن عدم المعرفة فقط، لأن هؤلاء العلماء لو قرأوا التوراة فقط سيعلمون أنها ديانة كافرة، ديانة وثنية والعياذ بالله. كيف يمكن أن تكون ديانة دموية مجرمة أفاكة دون أن تكون ديانة إبليسية؟ إنها شريعة إبليسية يا إخواني، لم تعد من شرائع التوحيد. كانت ديانة أنبياء بني إسرائيل ديانة التوحيد ومن تبعهم بإحسان. وأما هؤلاء الجماء الغفير من هؤلاء الملوثين المهووسين فهم عبدة للأصنام. لقد عبدوا آلهة كنعان، عبدوا تموز، وعبدوا البعل، وعبدوا عشتروت، وعبدوا ملكوم، وعبدوا لكموش، عبدوا كل آلهة الكنعانيين. نعم، ونسبوا إلى نبي الله النبي الملك سليمان عليه الصلاة والسلام، سليمان الذي قضى حياته في عبادة الله وتقديسه وتمجيده، يختم حياته بالوثنية وعبادة الأصنام، أصنام العمونيين والحثيين والصيديين والكنعانيين. تقول التوراة، هذا كله في التوراة بالنص والفص. كان لسليمان 700 زوجة، أي سيدة، أي حرة، 700 من الحرائر، و300 سرية. سرية وليست سرية، سرية هي التي يتسر بها الأمة، تؤخذ فقط للمضاجعة. و300 سرية، إذن 1000، يعني 1000 امرأة لسليمان. أملن قلبه، بلغة التوراة تمام بتعبيرها أملن قلبه، لأن هؤلاء 1000 لسنا جميعا من بني إسرائيل، عظمهن أكثرهن لسنا من بني إسرائيل، من هذه الشعوب التي ذكرت قبيل قليل. فأملن قلب سليمان، صغى قلبه إليهن، فأراد أن يتودد إليهن مزيد تودد، فأقام المعابد والتماثيل والأصنام لهذه الآلهة التي ذكرت، للبعل ولعشتروت ولكموش وملكوم، وعبدها مع أزواجه. ختم حياته ولله الحمد عبادة الأصنام والأوثان. ألا لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على هؤلاء اليهود، لعنة الله على هؤلاء اليهود وعلى هذا الإفك المبين الذي دسوه فيما أبوا إلا أن يسموه كتابا مقدسا، وهو كتاب مدنس منجس. الله ورسله والدين والحقيقة والوقائع منه براء. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام، كبير الكهنة يا إخواني، يتقدم دائما بالقرابين لعزازيل وللرب، ويقسم أدعيته وابتهالاته إلى قسمين: قسم يتوجه به إلى الرب، وقسم يتوجه به إلى عزازيل. يتوسل لإبليس ويتوسل لله، يتقرب لإبليس ويتقرب لله. هذا موجود إلى اليوم أيضا في عبادات اليهود. في عيد من أعيادهم يعرب بسكوت، سكوت، وهو عيد المظال، جمع مظلة، عيد المظال وهو ثالث أعياد حجهم، الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال أو سكوت. في عيد سكوت أو المظال يتقربون 7 أيام كاملة لمن؟ ليس لله. وهذه الأيام 7 هي التي تلي يوم الغفران، تلي يوم الغفران، 7 أيام كاملة يتقدمون بالقرابين لعزازيل. لماذا؟ حتى يكف عنهم وليستطيعوا من بعد أن يتقدموا في اليوم 8 بقربان للرب، يوم للرب و7 أيام لعزازيل. و7 أيام هذه أعياد اليهود، هذه أديان اليهود، هذه طقوسهم، والعياذ بالله إنهم عبدة الأبالسة، وهم الذين عبدوا الناس في القرن 20 للجنس وللمال والعياذ بالله وللشهوات وللفسق والدعارة وكل الوساخات، هم الذين عبدوا الناس لأنهم عبدوا إبليس. توراتهم تعلمهم أن يقدسوا إبليس وأن يتقربوا إليه وأن يتزلفوا إليه، فقرأوا توراتهم كما قال السيد المسيح عليه السلام: تعرفون الحق والحق يحرركم. لا يمكن أن نتحرر من الأوهام التي نعيش فيها، أوهام الفكر وأوهام الثقافة العلمانية الباطلة وأوهام السلام وأوهام السياسة العربية، عفوا أوهام الكوميديا السياسية أو السياسة الكوميدية، إنها كوميديا والله ليست سياسة. سنرى في الخطبة الثانية أنها كوميديا حقيقية، كوميديا مهزلة مسخرة تسمى سياسة، تسمى سياسة لدى العرب، إنها مسخرة من المساخر يضحك بها على الذقون وتباع بها أمم وتشترى بها مصائر ويرتهن بها مستقبلات، مستقبلات شعوب يا إخواني ترتهن بهذه الكوميديا، بهذه المساخر والمهازل السياسية. سترون أنها كوميديا حقيقية مسخرة من أول طرز. نعود إلى ما كنا فيه. اقرأوا معي إذن وكأننا نقرأه لأول مرة قول المولى الجليل تبارك وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله، بدأ باللعنة وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. لم تحق لعنة الله ولم يصب سخطه وغضبه ولم يصب بمثل هذا الهول بمثل هذه الشدة على شعب إلا على هذا الشعب. أفمن قليل؟ أفمن قليل يكون الأمر على هذه الشاكلة؟ لا والله ليس من قليل. فيا ليتنا نتذكر ويا ليتنا نعتبر ويا ليتنا نتحرر بالحقيقة التي نحن جاهلون بها. والحق يحرركم كما قال المسيح. لا يمكن أن نتحرر إلا إذا عرفنا حقيقة هؤلاء، لابد أن نعرفهم جيدا، وحقيقتهم لا تتغير للأسف من سوء الطالع من نحس الأقدار أنها لا تتغير. لعنة، لعنة حائقة بهم إلى يوم الدين. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذا بيت القصيد، عبد الطاغوت. للأسف وجدت بعض المفسرين، وبالأحرى لم أجد من فسر هذه الآية على ظاهرها. الطاغوت هو كل من عبد من دون الله، وكل معتد هو طاغوت. فما هو أسوأ وشر ما عبد من دون الله؟ إبليس والعياذ بالله، وشر ما عبد من دون الله. فيدخل في كلمة الطاغوت دخولا أوليا إبليس، ولذا فسرها الحسن وقفا على إبليس، قال الطاغوت هو إبليس، الطاغوت هو الشيطان، كل من أطاعه كان طاغوتا مثله. ولكن هي في الأصل يقول حسن تطلق على الشيطان، القرآن يقول عبد الشيطان. جاء المفسرون والتفوا على الآية. للأسف هذا خطأ، خطأ أن نقدم بين يدي الله. الله يقول عبد الشيطان، وعبدوا أيضا ما دون الشيطان من الأوثان والأصنام، وقد فعلوا طبعا، فعلوا في تاريخهم، عبدوا أوثان وأصنام وآلهة كثيرة كما قدمت إليكم قبيل قليل، أوثان وأصناما وآلهة كثيرة. لكن قال عبد الطاغوت، فأول ما يدخل فيها الشيطان. إذا معنى الآية أنهم عبده أو عبدوا الشيطان الرجيم، رجمهم الله وإياه إلى يوم الدين. هذا ظاهر الآية. جاء المفسرون ليقولوا وعبد الطاغوت أي ما زينه لهم الطاغوت. الآية تقول هذا؟ الآية تقول عبدوا ما زينه، لا، ما زينه لهم الشيطان؟ لا تقول ذلك. الآية تقول عبدوا الشيطان، فسروا الطاغوت بالشيطان، لكن لم يجروا مع الآية إلى آخر إيه؟ أمدها. وقالوا عبدوا ما زينه لهم الشيطان، باطل، عبدوا الشيطان. الآية تقول عبدوا الشيطان، والتوراة تقول إنهم عبدت الشيطان، عبدت إبليس، إنهم المتقربون إلى إبليس بالقرابين والعياذ بالله والكفارات، لعنة الله تعالى عليهم. فالقرآن فضحهم، القرآن كشفهم دون أن تعود إلى التوراة. إنهم مفضوحون بالقرآن وحده دون أن نعود إلى التلمود. إنهم مهتوكو الأستار بالقرآن وحده. عبد الطاغوت أولئك شر مكانا. شر هي صيغة تفضيل، يعني الشر أصل خير وشر، أخير وأشر، يعني الأشر مكانا. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء، الأضل الأكثر ضلالة من عباد الله عن سواء السبيل هم اليهود. عبد الطاغوت كيف يقال إنهم الأقرب؟ كلا والله، ليسوا بالأقرب. ونحن ضد هذه الوثنية، وهم وثنيون في كل شيء، في ثقافتهم، في ديانتهم، في سياستهم، في أفكارهم، في فلسفاتهم، في علومهم التي سمموا بها علوم البشر ومعارفهم. إنهم وثنيون، إنهم لا يدورون إلا مع الحس القريب، وإلا على ما يناغي ويدغدغ شهوات الإنسان وغرائزه الوحشية الدونية البهائمية والعياذ بالله. إنهم الأضل عن سواء السبيل، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى، وليسوا الأقرب إلينا. من بين هؤلاء الضالين جميعا، ألا لعنة الله تعالى عليهم وعلى من والاهم وعلى من دعا إلى سلمهم وإلى محبتهم وإلى التطبيع معهم، تطبيع مع هؤلاء الوثنيين، مع هؤلاء القتل الأنجاس المجرمين. كلا، هذا والله لا يكون، ولن يكون بإذن الله تعالى. ولقد تحررت أمة محمد، بدأت تتحرر، تحررت بالمعرفة، بدأت تعرف عدوها جيدا. الآن أظن أن أحدا لا يخالفني في تقرير هذه الحقيقة، حين نستمع على الفضائيات إلى بعض المحللين وبعض المتكلمين وبعض المتشدقين، صدقوني لا يدخل إلى قلوب الناس ولا يقع من أذهانهم وأفئدتهم موقع القبول بل موقع الاحترام والتقدير إلا خطاب يلهج بالنبرة الإسلامية. كل الخطابات الأخرى كلام فارغ سقطت، ما بعرف الروح الوطنية، مش عارف التضامن القومي، ما بعرف إيه، كلام فارغ ما عاد. هذا الكلام جربناه أكثر من 60 سنة، قادنا من دمار إلى دمار، ومن عار إلى عار، ومن شنار إلى شنار، لم يفعل لنا شيئا، وكان قادتنا فيه غربان الأمة. وإذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على جيف الكلاب، طبعا الغربان والبوم هم الذين نعبوا ونعقوا بهذه الكلمات وبهذه الألفاظ، فجروا علينا الخبال والوبال والعار والشنار الذي لا تغسله ماء البحار. الآن لا، الخطاب الإسلامي هو العالي وهو المقنع، وهو الخطاب ذو المصداقية، بحمد الله، الخطاب ذو المصداقية. إنهم قوم إذا قالوا فعلوا، وإذا هددوا أو توعدوا فعلوا، وإذا خوفوا أخافوا. لماذا؟ لأنهم رجال، رجال تحرروا، ليسوا بعد مأسورين في ظلمة الشهوات والأهواء والمناصب والأوسمة والنياشين والكلام الفارغ. لا يأثرهم شيء من الذي يأثر هؤلاء الجرذان. إنهم جرذان، إنهم أرانب وحملان. أقرأ قبيل أيام في كتاب يتحدث عن السياسة في الشرق الأوسط، شيء رهيب يا إخواني، ذو وثائق، وثائق كلها أفرج عنها. إن الغرب يتعامل مع هؤلاء الجرذان معاملة سيكولوجية عميقة. إنهم يستطيعون أن يعقدوا صفقة كبيرة تضيع فيها أمة بل شعوب. تعلمون بماذا؟ حسبنا في هذا الكتاب بكلمات تبجيل. أنت أيها الرئيس المفخم المحور والمركز وكذا، وعليك التعويل، وأنت وأنت وأنت، فقط بكلمات مثل هذه يقوله الرئيس الأمريكي، ويقول له نفس الكلمات وزير خارجية، ويعلمون أن هذه الكلمات ستعدي عليه من قواعده، لأنه جرد، لأنه أرنب، ليس رجل عزيزا لا يستمد العزة من أمته ولا من شعبه ولا من دينه، يستمد العزة من هؤلاء الأنذال. من هي أمريكا ومن هو كلينتون؟ أعتقد أنكم جميعا رأيتم البرنامج الذي يفتت القلوب أيضا والأكباد، برنامج سري للغاية. هل وفر السعودية؟ هل وفروا الكويت؟ هل وفروا دولة من دول الخليج؟ لقد صبوا عليهم جميعا، غير مقتصرين على العراق وحده، على الخليج جميعا، على من أتى بهم وعلى المأتي ضده على الجميع صبوا لعنة الشعاع النووي اليورانيوم المنضب، صبوه في المنطقة وسيبقى فيها كما يقول العلماء على ما سمعتم أكثر من 45 مليار سنة، ينتهي الكون وينتهي وينتهي وينتهي، وهذه اللعنة في أرضنا، وتضاعفت مباشرة نسب السرطان في المكان، في الأمكنة كلها، حتى في الجنود الأمريكان، لكن هناك من يعالجه. إن القوم جادون في القضاء علينا جميعا، ليس لدى أمريكا ولا لدى حلفاء أمريكا ولا لدى إسرائيل الصهيونية مهما ركعنا مهما تذللنا مهما سجدنا من دون الله، ليس لنا والله عندها إلا السحق والمحق والمحو. إنهم لا يريدوننا، لا يحبوننا، لا يحترمون أحدا فينا، ونحن نستحق هذا الإزراء، نستحق هذا السحق وهذا المحق. تعلمون لماذا؟ حين كنت طفلا صغيرا كنت أسمع من الناس، من أبي وأمي والناس والأجوار أي الجيران، أسمع القصص العظيمة المأثورة عن الفدائيين في قطاع غزة. إنهم فدائيون معروفون بالأسماء، في كل معسكر 5 6 7 10 أكثر شيء، فلان فلان فلان فلان، والشعب جالس كالحملان، الشعب الفلسطيني خائف جبان، فقط فدائيون يعدون على رؤوس الأصابع، وكانوا أبطالا فعلا، أبلوا بلاء حسنا في هؤلاء الصهاينة، والشعب جالس. اليوم ما هي الصورة؟ ما هي الصورة؟ الحمد لله الشعب كله ثائر بشبابه بشيبه بصغاره بكباره بنسائه برجاله، المرأة قبل الرجل. والله هذا الشعب الذي يراهن زعماؤنا، إن كانوا زعماء أنا أبخل عليهم بهذه الكلمة، الذي يراهنون عليه أنه محب للسلام، بمعنى أنهم يراهنون على جبنه أنه شعب جبان، سيجلس ويتخ وينخ كما يقال في العامية، وستضعف روح الجهاد فيه وتذوي روح المقاومة. كلا، هذا الشعب لا يراهن عليه على هذا المعنى أبدا. إذا راهنت عليه، وليس الشعب الفلسطيني وحده، الوقائع تثبت أن الأمة الإسلامية جمعاء تقريبا صارت في هذا الطريق، ليس فقط الشعب الفلسطيني، هو شعب من هذه الشعوب الماجدة. تحرروا من ماذا؟ تحرروا من الوهن، من الوهن، لأننا قصعة الأمم اليوم كما قال الصادق المصدوق، الكل يلتهمون، الكل يزدردون ازدراد العجلان، يزدردون ازدراد العجلان، بالعجل بالعجل تؤكل هذه الأمة وتتناقص من أطرافها. لماذا يا رسول الله؟ أو من قلة نحن يومئذ؟ قال كلا، إنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، زبد رغوة لا قيمة لها، فقاقية، فقاعات كبيرة صغيرة ما تلبث أن تطير حتى تنبجس بعد ذلك، ليس فيها شيء ولا تنبجس عن شيء، عن هواء، عن فراغ، عن جبن، هذا هو الوهن. غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. نصرت بالرعب مسيرة شهر، بعض العلماء قالوا هذه ليست خصيصة لمحمد بل لأمة محمد أيضا، أمة محمد إذا عرفت كيف تكون أمة محمد، أمة محمد إذا عرفت أن تكون أمة محمدية، ينصرها الله بالرعب بالرعب. وأنتم ترون كم ترتعب إسرائيل من هؤلاء المجاهدين، والله إنها ترتعب، وترتعد فرائصها، أقسم بالله ترتعد وترتعب، تخافوا جدا. لماذا؟ ليس لديهم قدرة على العطاء أن يعطوا قتلى، لا، أما نحن فلدينا قدرة لا تنضب الحمد لله على أن نعطي شهداء وأن نعطي جرحى ومعاقين إلى ما شاء الله، نتحرر ونحرر أو نهلك دون ذلك، هذا مبدأنا. هذه من الصعب أن يقاوم هذا المبدأ، من الصعب جدا. من هنا كان الالتفاف على محور المقاومة الحقيقي الإسلامي، الكل التف عليه، الكل تآمر على هذا المحور، المحور الإسلامي، على البعد الإسلامي للقضية الفلسطينية، الكل، الكل كي يجهضوها ويميزوها ويفرغوها من كل ما ثابت، من كل ما هو ثابت ومقدس فيها، من كل ما هو مجد وفاعل فيها يا إخواني. قالوا وما الوهن؟ ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ ما هذا الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. 10 يناظرون محل 50 ألفا. لماذا 10؟ لماذا لا يناضل على 50,000؟ الكل يناضل حسبما يستطيع. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. وقال المفسرون: ما هو عجب، ما لا يترك حجة لمحتج ولا عذرا لمعتذر ولا تعلة لمتعلل فينا. قالوا: خفافا وثقالا، أي شبابا وشيبا. الشاب خفيف، الشاب خفيف، وأما الشيخ فثقيل، حركته بطيئة ثقيلة. شبابا وشيبا، إذن حتى الشيوخ ينفرون مع الشباب. خفافا وثقالا، أصحاء ومرضى، إلا أن يكون مرضا يعوق عن إمكانية الجهاد. خفافا وثقالا، أغنياء وفقراء. خفافا وثقالا، مهزولين أو بدان سمان. الكل ما فيه، ليس هناك من عذر. على الأمة جميعا في حال النفير العام أن تنفر، وإلا ضربها الله بالذل، ضربها بالمسكنة، لعنها بالاستعمار بالاستخراب. هذا الذي حدث لنا. لا، الحمد لله، نحن الآن تحررنا، الأمة الإسلامية بدأت تتحرر. ومن هنا أيضا الالتفاف على من؟ على من؟ على القلب النابض، على الموتور كما يقال، المحرك في بدن هذه الأمة، على الشباب. انظروا ما الذي فعله الصهاينة بشبابنا في مصر. مصر كنانة الإسلام، مخدرات، أنواع مختلفة بكميات هائلة رهيبة، السيدة، الإيدز، الجنس، الداعرات الصهيونيات، تسريب، العمالة، التجسس، الخلاع في الأفلام، في الإعلام، الخليع الفاسق. لا أظن أن أحدكم إلا أن يكون ميت القلب وميت الحس يستطيع في هذه الأيام أن يحضر فيلما عربيا أو غير عربي. لا أظن، والله لا أتحدى أنه إن كان بشرا مسلما له حس البشر وله إيمان المسلم أن يستطيع أن يحضر فيلما، أن يفتح على فيلم، أو أن يحضر أغنية من هذه الأغاني الخليعة لا يمكن، لا يمكن لعربي أو مسلم أن يفعلها، لا يمكن. إذن هذا الإعلام ماذا؟ إذن هو التفاف ومؤامرة على قضايانا، إنه تطويع لنا لأعدائنا، إنه طابور خامس هذا الإعلام، إنه جاسوس، جاسوس للعدو، جاسوس لأخصام هذه الأمة. الأغاني الخليعة، قلة الأدب والميوعة والتخنث، شباب كل إناث وجوههم وصباحتهم ونعومتهم، وتأتي تتكسر الخليعة أيضا إلى جانب الخلية وتضع يدها على خده أو على، ما هذه الخلاعة، ما هذا الفسق، لماذا ولصالح من هذا؟ التفاف، تدمير لموتور الأمة، لقلبها الحي النابض، للشباب. وأخيرا، قبل سنوات، قبل 4 سنوات، تنتشر إلى حد ما عبادة الشياطين في الشباب المصري، كارثة. عبادة الشياطين، عبادة الشياطين، عبادة العبريين، إنها العبادة العبرية، العبادة اليهودية، عبادة الصهاينة، تنتشر في شبابنا في مصر. يا ويحنا ويا ويلنا. التفاف، لماذا؟ لأنهم علموا أن الأمة تحركت واستيقظت، قام المارد من سباته حقا، بدأ يتململ، بدأ يتململ، وهذا بفعل الله، إنها يد الله التي صنعت ذلك، والله لا أنسب ذلك إلا إلى الله، هذا باختيار الله، بفعل الله، لأن الصاحين والأيقاظ والمخلصين ممنوعون، ممنوعون من الكلام، ممنوعون من الإصلاح، ممنوعون من أن يوجهوا، من أن يعلموا، من أن يربوا، من أن يبنوا شيئا، ممنوعون بالكامل. والطريق مفتوح معبد لهؤلاء الأوغاد، للطوابير الخامسة في بلدان عربية والإسلامية. فما الذي فعل هذه اليقظة؟ ما الذي أحدث هذه الهزة وهذه الحركة؟ إنها يد الله، يد الله وحسب، لا إله إلا هو، ولا ينصرن الله من ينصره. ثم انظروا الآن إلى هذا الذي حدثتكم عنه كما رأيناه أمس في سر الغاية. شيء رهيب يا إخواني، شيء رهيب. دمار، سرطانات، أكثر طبعا من يدفع ثمنها الأطفال الصغار. لا يكفي أمريكا فعلا الشيطان الأكبر كما لقبها الإمام الخميني، الشيطان الأكبر في القرن 20 هي أمريكا. لا يكفي أمريكا أن تقتل 50,000 كل شهر من أطفال العراق، لا يكفيها، تريد أكثر، تريد أن تقتلهم أيضا بهذه اللعنة الشعاعية أو الإشعاعية، بهذه اللعنة التي لها نتائج كارثية عليهم. تريد أن تقضي على هذا الجيل الصغير تماما، نفس المشروع الذي تصنعه دولة الكيان الصهيوني، الصهيونية الملعونة، إنها تقتل أطفالنا. ألا ترون إنها تتقصد الأطفال بالذات، تقتلهم، تضربهم في مقاتل. لماذا؟ صدقوني، صدقوني، ولا أريد أن أقسم بالله، لأن لديهم شبه يقين، وهذه بشرى إن شاء الله، وبشرى، ولدي ما يعززه أيضا مما يريح صدور المؤمنين مما لا أذكره في هذا المقام، بشرى لأنهم يعلمون علم اليقين. إن بنبوءات وتخريفات توراتية وتلمودية وقبالية، وإن برؤى استراتيجية، وإن برؤى استراتيجية بعيدة المدى تخترق هذه الحواجز القريبة الدانية، يعلمون أن نهاية كيانهم بإذن الله على يد هذا الجيل الآن الذي عمره 7 و8 و10 سنوات، يعني بعد 15-20 سنة كم يكون عمره؟ 25-30 سنة. هؤلاء الذين سيكتبون بإذن الله ويخطون نهاية هذه الدولة الظلوم الغشوم لعنة الله عليها وعلى من بناها وعلى من ساندها. هؤلاء والله إنهم هؤلاء، والله إنهم هؤلاء، وهناك أدلة وثيقة تؤكد ذلك مما لا أستطيع أن أذكره في هذا المقام. ولذا يقنصون، يتصيدون هؤلاء الأطفال الأبرياء بجنون بهوس، إنهم يريدون القضاء عليهم كما تريد أمريكا أن تقضي أيضا على الأجيال الصاعدة في منطقة الخليج كلها وليس في العراق وحده. فليفهم البل، فليفهم الحمقى، علينا جميعا يريدون القضاء وليس على العراق وحده، على الجميع، ليفرغوا هذه المنطقة وليحلوا لهم اللعب كما يقال فيها كما يريدون، وليبنوا إسرائيل العظمى. لكن لا، إسرائيل أوانه قريب بإذن الله تعالى، جاءها من يهزها ومن يزلزلها ثم من يجتثها من جذورها بإذن الله إلى غير قيامة وإلى غير رجعة، وللمرة الأخيرة في تاريخها بإذن الله وحوله. نسأل الله أن يكون ذلكم قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، إن فرعون صهيون اليوم يخشى من موسى فلسطين، نفس القصة مع انقلاب الأدوار. وهل استطاع فرعون مصر قديما أن يعاند القدر؟ هيهات هيهات، وهل يعاند القدر؟ كلا، لقد نشأ وشب ودرج موسى بين يدي فرعون وفي قصر فرعون وعلى يدي هذا الموسى الذي كان زلزلة وقلقلة وقضى مضجع فرعون بلا عنوان هذا الموسى، بلا اسم كان هذا الموسى، بلا هوية كان هذا الموسى، إلا أنه ينتسب إلى شعب إسرائيل. وهكذا سقط المعبد على الآلهة الزائفة الكاذبة، على فرعون وسدنة فرعون وسدنة الفرعونية، وانتهى كل شيء بيد موسى بني إسرائيل. وموسى فلسطين الآن يقلقل ويهز ويقض مضاجع فرعون صهيون، نفس القصة وانقلبت الأدوار. أين هذا الموسى؟ يقيني أنه موجود وأنه حي وأنه يشب وأنه يترعرع وعلى عين هؤلاء المساكين، وسينهار المعبد مرة أخرى، لكن إلى الأبد كما قلت لكم. وسيبرز داود فلسطين ليضرب جالوت صهيون، نفس القصة مع انقلاب الأدوار. داود فلسطين سيضرب جالوت إسرائيل، جالوت صهيون في أم رأسه، ويكتب النصر لقومه والهزيمة تحيق بأعدائه إن شاء الله تعالى. ولا راد لأمر الله، ولا راد لأمر الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حتى لا أطيل أيها الإخوة، وعدتكم بأن أتكلم لكم كلمة قصيرة عن هذه السياسة الكوميديانية، السياسة المساخرية، السياسة الهزلية، سياسة العرب، سياسة الزعماء القادة الفاتحين العظام، أحفاد صلاح الدين ونور الدين وشرف الدين مودود وعمر وخالد وأبي عبيدة وعلي. كلا والله، ما هم منهم في شيء، ما هم منهم في شيء، لا يمتون إليهم بسبب. سياسة كوميدية، يقول العدو السلام، يرددون كومبارس، كومبارس الأبطال للاعبي القوة في عالم الكبار اليوم، سلام، يقولون ضيق تضييق وذل، يقولون سلام، يقولون خنوع تركيع لكم، سلام، يقولون حرب وسحق ومسق وفناء، يأبون إلى أن يقولوا سلام. إن هذا الترديد الجبان، إن هذا الترديد الغبي الأبلى لكلمة سلام، وأن الخيار الاستراتيجي للأمة العربية في هذا الوقت هو السلام، امتهان لشرف اللغة. لا يجوز أن يسمى هذا سلاما، إن في هذا امتهانا سافرا، إن في هذا امتهان سافر، إن في هذا امتهانا سافرا لشرف اللغة، لمدلولاتها، لمعانيها. هذا استبلاه كما قلت، واستحماق الأمة، وفي نفس الوقت مؤامرة على قضية الأمة. أهكذا تكون السياسة؟ أن تلعبوا دور كومبارس للأبطال في عالم الكبار اليوم والحيتان والقروش غير كومبارس، أم أن تكونوا مشاركين عضويين في عالم هؤلاء الذين يرسمون دنيا الناس في عالم اليوم؟ هذه هي السياسة. لو كنتم ساسة على ماذا يعتمدون لو أرادوا ذلك؟ فقط بعد الله على عنصر واحد، وهو أقوى معتمد وأوثق عروة وأعظم نبع يا إخواني للعزة والكرامة والتحرر والثورة، على الشعوب، على شعوب، على أممهم العظيمة التي تعتمل في صدور أقدار هائلة، أقدار هائلة، إمكانات جبارة مهولة، استعدادات لا أول لها ولا آخر. تستطيع والله العظيم هذه الأمة لو فتحت لها جبهات حقيقية، لا أريد جبهات الرصاص فقط، هذه أدنى الجبهات، أصغر الجبهات هذه يا إخواني، والله المعركة أكبر من ذلك، إنها معركة وجود بلغة شكسبير، أن تكون أو لا تكون، فقط معركة وجود كامل، ليس للصهيونيين، للأمة العربية والإسلامية. تستطيع هذه الشعوب أن تحقق المعاجز، أن تفعل المستحيل لو فتحت لها الجبهات الحضارية الحقيقية بالعمل، وأن تعمل وأن توظف وأن تضفر فيها كل الطاقات، لكنهم لا يريدون. لكنهم، تعلمون لماذا؟ أنا فكرت فيها المسألة، لا تحتاج إلى تفلسف ولا إلى تمعقل، هم منا ونحن منهم، أمراضهم أمراضنا، سوءاتهم سوءاتنا، خبائثهم خبائثنا، نحن هم هنا في النمسا، في أوروبا الغربية، في أمريكا، في الدول العربية. يمكن لنا لو تضافرنا وعملنا بقلبي أو على قلب رجل واحد أن نفعل المعاجز أيضا على مستوانا، طبعا ليس على مستوى العالم، على مستوانا، لكن لماذا لا نفعل؟ نفس الجواب الذي تعرفونه هو ما يجاب به عن تعلة هؤلاء الزعماء الأقزام، نفس الشيء. لماذا؟ لأن كل واحد يريد أن يكون زعيما برأسه، رأس بصل، رأس ثوم، في قلبي ألف رأس ورأس، كل واحد، لا لا لا لا لا، أنا لا أعمل، لا أنضوي مع فلان ولا تحت راية فلان، أنا الأول، والآخر يقول وأنا الأول، والثالث يقول وأنا الأول، كل واحد يقول أنا الأول، أنا وحيد الناس في مثلي، وحيد الناس في رؤاي، وحيد الناس في فكري، إن لم يعملوا تحت جناحي وتحت لوائي فلا عمل. إذا خلنا للعدم، خلنا للتيه، خلنا للعنات، لعنات الواقع ولعنات التاريخ والأجيال. نفس المنطق يحرك زعماءنا، كيف يعملون؟ تضامن ماذا؟ وحدة ماذا؟ إسلامية؟ مستحيل. وحدة عربية قومية؟ مستحيل. من الذي سيكون الأول؟ من الذي سيكون أكثر زعامة؟ الأكثر قوة؟ من الذي سيظهر أكثر في التلفاز وفي الجرائد وعلى المستوى العالمي؟ إنهم لا يردون، كل أحد يريد أن يحتفظ بقبيلته وأن يحتفظ بهذه الإقطاعية الصغيرة التي تسمى دولة، وأن يمشي على وجهه مكبا على وجهه، والعياذ بالله، والله هذا هو الجواب فقط، لا أكثر من ذلك ولا أقل. وأختم هنا بكلمة معجبة جدا للأستاذ الصحفي الكبير الكاتب محمد حسنين هيكل، ما أجمل هذه الكلمة، يصف بها السياسة المصرية هكذا، قال: واستعاضت السياسة المصرية بالفن عن السياسة. وأنا أقول من باب الإنصاف، هذا الوصف لا يصدق فقط على السياسة المصرية، على أكثر السياسات العربية والإسلامية، ليس على المصرية فقط، لكن هو معني بالسياسة المصرية، فهو ابن مصر التي تنجب العظماء والأبطال. يقول: استعاضت السياسة المصرية بالفن عن السياسة، واستخدمت لغة تعرف في الفن باسم خداع النظر، ترومبويه يعني بالفرنسي، خداع النظر، حين يريد الفنان أن يخرج من حصار غرفة مغلقة، ماذا يفعل؟ بأسلوب خداع النظر بهذا الستايل أو بهذا الأسلوب الفني، يرسم بالألوان والخطوط المجسمة والصور المحاكية على جدران الغرفة صورا لأبواب ونوافذ وطرق شارعة وطرق قاصدة وممرات وأزقة وما إلى ذلك، وجنائن وبساتين وأثمار. وإذا أراد أيضا أن يزيد الشعور بالسعة والامتداد، فإنه ربما يكسو جدران هذه الغرفة بمرايا من زجاج، فتعطي انطباعا بالسعة بزيادة المساحة وسعة الامتداد. يقول الأستاذ الكبير هيكل تعبير عجيب جدا، هذا فعلا هو روح السياسة العربية، خداع، كل مضحك على الذقون. قل نحن قادة، نحن لدينا وزراء خارجية، نحن تكلمنا، نحن طالبنا، نحن نقرر، نحن نجتمع، نحن كل كلام فارغ، خداع نظر. يقول هيكل خداع نظر. كيف؟ يقول إن اصطناع هذا الأسلوب بالفن جميل وطيب وربما يؤدي نتيجة ما لم يحاول أحد اختبار حقيقته. فإذا حاولت أن تختبر حقيقته، إذا أردت أن تدخل من هذا الباب، صدمك الزجاج وربما كسر رأسك وتكسر الزجاج، فهذا ليس بابا حقيقيا، إنه ليس بابا يؤدي إلى طريق شارعة أو طريق قاصدة مؤدية. ولو حاولت أن تجلس على الكرسي فإنك لا محالة ساقط إلى الأرض على إستك، ساقط على الأرض أو إلى الأرض على إستك. ولا تحسبن هذه النوافذ تدخل النسيم والأنوار، كلا، إنها نوافذ وهمية. هذه روح السياسة العربية، كلمات وتعاليق وجمل وتهديدات وألوان وظلال وأنوار ورسوم، كله خداع نظر، كله ضحك على شعوب مسكينة لا تدرك شيئا من حقيقة الأمر. يراهنون بغباوتهم على حزب العمل. هذا بارك، هذا حزب العمل، هذا الذي فعله حزب العمل بنا. تعرفون هذا بارك؟ لن أذكر. قبل بارك جاء نتنياهو من الليكود. قبل نتنياهو كان هناك بيريز بعد اغتيال طبعا رابين، اخترمت مدته فجائي. كان العرب يجلسون وبعضهم يجلس في غرفة خاصة لمتابعة نتائج الانتخابات، فكلما فاز ارتفعت عدد أصوات مؤيدة لبيريز، قالوا الله أكبر كسبنا. انظروا إلى البل، لا أريد أن أذكر من، إنها مصيبة أكبر إذا عرفتم من الذين فعلوا ذلك، أكبر مصيبة أكبر والله. حتى إذا انحدرت بعد ذلك نسبة الأصوات وارتفعت كفة نتنياهو، قالوا لا إله إلا الله خسرنا، لقد هزمنا. لعنة الله على الجاهلين، من الذي كسب ومن الذي خسر؟ الدول العربية، وأنا أذكر من أيضا، هذا معروف لمن كان يتابع ويقرأ، الدول العربية بعثت الأموال يا أخواني ملايين لتأييد بيريز في حملات الانتخابية حتى يفوز بيريز ولا يغلبه نتنياهو النتن، وغلبه هذا النتن العفن، فهم أعفنوا منه بالفلوس بالأموال، وتدخلوا على أعلى المستويات لكي يقنعوا العرب الأعضاء في الكنيسة، 10% من أعضائهم العرب، 48، كي يقنعوهم بأن يعطوا الأصوات لهذا ضد نتنياهو، وسائل إعلامية وأموال يراهنون كما راهنوا على باراك. بيريز أعطاهم قانع، قدم لهم الزهور، قانع، زهور حمراء قانية في قانع، وباراك لا زال يذبح شعبنا المسكين العزل، لا زال يذبحه ويخصفه. وخفتت نبرة الإعلام العربي، وخفت الحماس، وما زالت المذابح والقصف يتواصل، وما من صريخ لهذا الشعب المسكين. إنهم يراهنون، يراهنون على هذه الأشياء، ويراهنون على موقف أمريكيا. قيل لأحد هؤلاء الزعماء الذين وضع مصير شعب بكامله في يده، يا رجل اتق الله، هل يمكن، هل يمكن أن تلتزم إسرائيل بما تريد أمريكا أن تعدك به؟ قال يا رجل صل على النبي، إنها أمريكا، شو يا راجل، هكذا نقل عنه بالحرف، كل هذا واصل موجود، أمريكا يا رجل، هذه أمريكا، اسكت، إذا قالت أمريكا فصدقوها، فإن القول ما قالت أمريكا، أمريكا التي تقول صل على النبي يا رجل، قال له بعبارة صل على النبي يا رجل، إنها أمريكا. ماذا فعلت لنا أمريكا لفلسطين وللفلسطينيين؟ لا أقول ماذا فعلت لنا، أستغفر الله، هذا حمق، ماذا فعلت بنا، ماذا فعلت بنا أمريكا؟ أمريكا التي ركعت ودمرت وسحقت العراق فضلا عن عقوبات وعن قرارات ستجعله في حيز التبعية إلى عشرات السنين، هي التي فلست أو أفلست الخليج العربي اقتصاديا واستعمرته سياسيا وعسكريا، نفس أمريكا التي فعلت ذلك في حرب الخليج الثانية هي التي دعت مباشرة بعدها كما تعلمون جورج بوش المنتصر الكبير جورج واشنطن القرن العشرين هي التي دعت إلى تسوية مباشرة بين كل الأطراف وبين إسرائيل في مدريد لبنان سوريا الأردن فلسطين كله تسوية ولا بد أن تقبلوا بذلك. ماذا تريد أمريكا التي فعلت بنا الآن ما فعلت كما ذكرت؟ ماذا تريد من هذه التسوية؟ مزيد تلك إيه عاصفة صحراء عسكرية وهذه عاصفة صحراء سياسية تريد أن تأتي على جميع حقوقنا من أصلها لا تبقي لنا شيئا ولا تذر. وهكذا كان مساكين نحن. ولذا أختم بالكلمة التي قالها زعيم فرنسا في عصره الزعيم الأكبر شار دي جول قال كلمة عظيمة وموحية قال أنا لا أرسم سياستي السياسة الفرنسية بناء انظروا إلى الزعماء حين يكونون زعماء فعلا انظروا إلى دي جول فعلا زعيم عظيم رجل كبير مش إلى هؤلاء أصحاب خداع النظر. أنا لا أرسم سياستي لا أرسم سياسة فرنسا بناء على ما يقوله الأطراف كلا هذا كلام في كلام فليقولوا ما يقولون فليقولوا ما يقولون ولا أرسم سياستي بناء على نوايا الأطراف على ما أحدث من نواياهم. والله يمكن نويين على السلام يمكن يعطونا إن شاء الله يمكن أن يلينوا لو أننا ركعنا أكثر يمكن أن يحنوا علينا أن يشفقوا بنا أن يرحمونا لا رحمة. قالها بيغن وقالها قبل بيغن أستاذه فيلسوف الصهيونية العنيفة فلاديمير جابوتينسكي قال التاريخ لا يرحم الضحايا وإنما يحترم المنتصرين فقط. تنتصر بالرعب بالمجازر بالدماء تحترم أليس كذلك؟ من دل هذا لم يكن إرهابيا الآن يحترم كرئيس الكل يضرب له سلاما صح؟ انتهى خلاص لم يعد من دل متهما بالإرهاب انتهى. ولا أرسم سياستي بناء على ما يصل إلى علمي من خطط الأطراف حتى الخطط. إذا على ماذا ترسم سياستك؟ انظر للزعيم الكبير قال أرسم سياسة فرنسا بناء على ما أعلمه من قدرة الأطراف قدراتهم ما هو أكثر شيء يمكن أن يفعلوه لو أرادوا أن يفعلوه فأرسم سياستي بناء على ذلك. هذه هي السياسة وصدقوني إن إسرائيل تترسم خطى دي جول بهذا المعنى تماما. إن إسرائيل ترسم سياستها وفق كلمة دي جول تماما بناء على ما تعلم من قدراتنا لا على ولا على ولا على ولا على. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يفتح بصائرنا وأن يعرفنا برشدنا وأن يلهمنا رشد أنفسنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كل أرض لك فيها عباد وموحدون. اللهم انصرهم على أعدائهم أعداء الدين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمد. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين